القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد الرشيدي المقيم بالأقصر الكرنك القديمة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: أنا راجل عندي 57 سنة حضرات، مريض من اللي بيقولوا عليهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا قصد أقول لك ده بيقولوا عليهم كده ذوي الاحتياجات الخاصة، عشان هي فعلا بقت كده يا حضرات، جوالة وبس. أي والله العظيم جوالة وبس، لكن فعلا على الأرض ما فيش. يرضي مين يا عالم ان واحد معاق وفي السن ده زي حالاتك ده ويتبهدل البهدلة دي؟ بقى دي أصول يا عالم، دي أصول يوقفوا بطاقة التموين بتاعتنا وأسرتي، ولما اروح للبيه يقول لي اسمع. بقول لك ايه، مش بالصوت العالي. ها لو على الصوت العالي احنا نركب لك ميكروفونات، خد بالك. يعني احنا مش عاوزين نشد عليكم، خلي الامور ماشيه يا بيه. انا اللي نفسي تخلوها ماشيه. ممكن تقول لحضرتك وقفتوا بطاقة التموين بتاعتي ليه؟ اولا هي ما توقفتش وقف كلي، لازم تبقى دقيق في اختيارك لكلماتك. انتم بتصرفوا عيش ولا ايوه؟ بنصرف. بتصرفوا ايش يعني؟ مش وقف كامل. سجل الكلام ده عندك يا صبحي، سجل يا ابني، يعني احتاجه في يوم من الايام. جراه يا بيه. طب والتموين يا بيه؟ الزيت والسكر وقفناهم لان دخلك مرتفع. تنكر ان دخلك مرتفع؟ تقدر تنكر انك موظف وليك مرتب بتقبضه كل شهر، ومش اي مرتب، لا ده مرتب حكومي. يعني يا سلام، يعني جبت التايهة يا بيه. ايوه انا راجل موظف يا حضرات، والكل عارف يعني ايه موظف. يقوم البيه يقول عليا من اصحاب الدخل المرتفع. يا بيه ده احنا الوحيدين الموظفين اللي مرتباتنا ثابته، كل عمال يرفع في الاسعار او يرفع في يوميته او يرفع في مصنعيته، الا احنا الموظفين ثابتين، واي زياده بتنزل ما بتكفيش الزياده في بند واحد زي المواصلات مثلا. يا عالم الزياده اللي بتنزل مش محصله الزياده اللي حصلت في سلعه زي الرز، تقوم تقول لي مرتب وزيادات؟ وبعدين يا بيه انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، والدوله بتدينا الحق ان اصرف التموين بتاعي. نعم، جبت منين الكلام ده؟ ده مش كلام يا بيه، ده القرار رقم 62 لسنه 21 الصادر من السيد وزير التموين. قرار معالي الوزير. حس كده بقى، انت تطلع على مكتب التموين في اللقصر وتسلمهم صورة من كرنيه الخدمات المتكاملة بتاعك، وهم هيعملوا اللازم بسرعة محترم. ورحت للبهوات وحكيت لهم على المشكلة من الالف للياء، لكنهم قالوا لي ما نعرفش حاجة عن الكلام ده، وان البطاقة وقفت والموضوع منتهي ومع السلامة. ما قدرتش اوصل معهم لحل يا حضرات، تعبت قوي، عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.